إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه يا أيها الذين Don't you? من الأنبياء الصالحين المؤمنين. أما إذا كان صاحب سوء إذا رأت في خير منعت، إذا رأت على شر عاونت، والعياذ بالله كنازف كثير تشم منه رائحة خبيثة أو يحرق لك ثيابك. فاحذر صاحبة اللئيم فإنه يعبي كما يعبي السليم الأجر. فالصحبة لابد أن تقوم على الحب في الله والإخلاص في النصح. وحينما تتجالس انت واخوانك في الله وتحبوا بعض في الله وتتزاوروا في الله سبحانه وتعالى، وجبت محبة ربنا تبارك وتعالى. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجبت محبتي للمتعابدين فيا والمتزاولين فيا والمتجالسين فيا؟ أو كما إذا أحببت إنساناً فأخبره بهذا الحب على المقدار رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر علينا رجلاً فقال أحد الجالسين: يا رسول الله، إني أحب فلاناً هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أخبرته بهذا الحب؟ فقام هذا الرجل بعد أن قال له: لا يا رسول الله، فقال له: قم فأخبره. فأخذ يمشي خلف هذا الرجل ويكرمه بهذا الحب، فقال له: إني أحبك بالله. قال له: أحبك الله الذي أحببتني له. ولذا عبد الله بن مبارك يقول: تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره في الجنة على أي عمل عملته؟ على شهوة قطعتها أم على صلة رحم وصلتها أم على قريب في الجنة؟ فعلاً لشهوة قطعناها البعد عن التفكير لأداء فريضة الجمعة والجلوس والنقوف على المقاهي، هذه شهوة، شهوة تضيع الوقت، شهوة اللهو واللعب. صلة يخاطب أو يهرب أخاه أو أخته، إنسان بعيد ليس قريب ولا من أهل الحي، أهل صلاح أو أهل تقوى، قربته أم ماذا؟ تقربت منه أو قربته إليه؟ قريب من أهل الفساد بعدت عنه لله سبحانه وتعالى؟ غفرت لأخوك المسلم زلة وقع فيها؟ أم أنك معصوم لا تقع في الأخطاء؟ العصمة للأنبياء، فيش حد فينا معصوم، ومحدش يقول بأن أحمل الحجارة يسألوا انت رايح تزور ليه؟ هل لك عليه من نعمة تردها إليه؟ يعني مصلحة رايح تأديها له أو ترد عليه دين أو ما شابه ذلك؟ قال له لا، إلا أني أحببته في الله. فقال له أنا ملك من قبل الله تبارك وتعالى أخبرك بأن الله أحبك كما أحببته فيه أو كما صديقه وأن يصلح له من عنده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول رحم الله امرأ أهل لي عيوبه وهدى أمير المؤمنين. ويعني من العشرة المبشرين بالجنة هم كثر، بس شوف سيدنا عمر تواضعه واتباعه لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ أهدى لي عيوبي. بس بأدب، أما تعوز تنصح واحد أو ضعفه ما ضعفوش أو تنصحه أو تصلح له من عينه على المال، لا، بينك وبينه إلا يستمر.